باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم من الله تعالى. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. رواه مسلم. وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلناه فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها؟ فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث والآيات فيها الدلالة على إجراء أمور العباد على الظواهر، وأما قلوب فإلى الله عز وجل، ويحكم عليهم بما ظهر منهم وترك شرائعهم إلى الله، إلا إذا أظهروا من السريرة ما يدل على خلاف الظاهر، وإلا فالأصل أنهم مؤاخذون بما أظهروا إلا من عرف من عرف نفاقه. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وبين جل وعلا أنهم متى أظهروا أمور الإسلام فهم إخواننا ويخلى سبيلهم ولا يفتش عن قلوبهم إلا إذا أظهروا النفاق، تبين نفاقهم صلى الله فقط ونعلم. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. من أظهر أمور الإسلام فحسابه على الله، يكف عنه لا يقتل. وهكذا حديث المقداد سؤال عن من قطع أحد يديه ثم لاذ بشجرة وقال: أسلمت لله، أو قال: أشهد أن لا إله إلا الله فلأقتله، فنهاه النبي قتله، وأخبر أنه متى قتله فهو منزلته قبل أن يقول ما قال، يعني هو حلال الدم، وعيد شديد، فالواجب الحذر من ذلك. متى أظهر التوحيد والإيمان أصل دمه. وهكذا حديث أسامة بن زيد قصة الذي لحيك فلما أهوى إليه ليقتله قال: لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله صلى الله عليه وسلم لما سأله أسامة قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: نعم يا رسول الله، قالها تعوذا. قال: هل شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها تعوذا؟ انكر عليه قتله بعدما أظهر التوحيد والإيمان. وهذا في حق من لا يقول لا إله إلا الله ولا يشهد لا إله إلا الله. وأما من يقولها وهو يعبد القبور وأصحاب القبور هذا ما تنفعه، ولو قالها بالشتاء فإن تاب وإلا قتل. بالشتاء عن عمله، كان يعبد الأموات يستغيث بالأموات أو بالأصنام ويقول لا إله إلا الله ما تنفعه، يعني ينقضها بأفعاله، ولو أيد أعماله الشركية. وهكذا حديث طارق بن أشيم أن النبي عليه الصلاة قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد حرم ماله ودمه وحسابه يا الله. اللفظ الآخر: من وحد الله وكفر بما يعبد من الله حرم ماله ودمه وحسابه يا الله. هذا كله يؤيد أن الحكم ينطبق الظاهر في الأحكام الظاهرة وتجري عليه الأحكام الظاهرة، ولا يفتح عن قلبه، لكن متى ظهر من أعماله الأخرى وأقواله الأخرى أشياء تدل على خلاف ما أظهر حكم عليه ما يقتضيه تقتضيه أعماله وأقواله. وفق الله منه. صلى الله عليه شيخ، أحيانا يصير في نقاش بين بعض الأخوان، يقول مثلا هذا فلان أنه أفضل من الملتزم فلان، من أن هذا من الحليق وأنه أفضل من الشخص الحليق، يعني أفضل من الشخص الملتزم. ينبغي التثبت من هذا، ينبغي التثبت في الأمور هذه، تفضيل خطير، فإذا عرف ما يدل على تفضيله هذا شيء آخر، لكن لا بد من التثبت في الأمور، من أظهر أعمال الإسلام والآخر أظهر المعاصي ما يقال أنها فضل، لا يقال أن أظهر المعاصي أفضل، لا بد من ثبت الأمر، فالذي يظهر الإسلام والسلام من المعاصي هو أفضل. صلى الله عليك، ما هي رواية صحيحة هنا في الحديث أبي عبد الله الدارق؟ يعني ما يوجد فيها أن محمد رسول الله، موجود فقط لا إله إلا الله. المعروف في الحديث من قال لا إله إلا الله من قوى حدا، وهكذا رواه مسلم الصحيح. أما زيادة محمد رسول الله فلعل في رواية أخرى أو وقع شهوة من المؤلف أو بعض النساخ. صلى الله عليك، لكن لا بد منها، لا بد منها حتى لا موقع، لا بد من شهادة أن محمد رسول الله في الإسلام. المقصود هنا بمنزلك في الحديث الثاني قطع يدي من باب الوعيد، يعني انك كافر من كافر حال الدم، لكن من باب الوعيد. صلى عملك، هل مثلا يقول مثلا فلان ملتزم او فلان مستقيم؟ صلى عملك الشريف الظاهر هو خير، لان الاستقامه والالتزام تخفى على الناس، هذا يكون في باطن الامر ليس كذلك، ما يقابل التقصير على الصلاة. ظاهره خير او ظاهره العداله، يعني الناس ليس لهم الا الظاهر، ما يقال ان هذا سابق الخيرات وهذا مقتصد وهذا ظلم. لا هذا صعب، ما يضبط الامور الا يضبط الامور، لكن من اظهر الخير وقد ظهر الخير يشهد له الخير والحمد لله، الامل على الظواهر. كان انسان ظاهرا ملتزما لكن اتوا شواهد انه غير ملتزم، هل على يبلغون ولي الامر؟ شواهد يعني تقريبا أربعة. لا لا، هذا في تفصيل، أظهر المعاصي ولا ولي الأمر، أظهر المعاصي قال يبلغ، إذا كان فيها حدود يبلغ حتى يقام عليه الحد بعد النصيحة بعد التوجيه. ملتزم أو مستقيم نحسبه كذلك، يعني من زاد نحسبه كذلك. كذلك طيب.